هدى وسماء مرت سنون بل قرون تاتي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسعون وأنت الأنوار في باب الليالي للظماء Thank you.